ذهب الليل طلع الفجر العصفور صوصو شاف القطة قالها باسم الثالث لونونا ماما قالت له سيب القطة في حلقة ما سمعش كلامها ما سمعش كلامها وراح جريش أكلنا ماما قالت له سيب القطة في حلقة مسمعش كلام جورا راح جريش أكلنا.